ستة طرق بسيطة لبناء الثقة بالنفس. لطالما كانت ثقتنا تنبع من أفكارنا، من الطريقة التي ننظر بها لأنفسنا وما نؤمن به. ومع ذلك، قد لا يكون من السهل دائما التفكير بشكل إيجابي عن أنفسنا والشعور بالرضا تلقائيا. عقولنا البشرية أعقد من ذلك بكثير، وغالبا ما تتسلل إلى داخلنا معتقدات خفية، سواء كانت واعية أو غير واعية، تبقينا عالقين وتمنعنا من الشعور بالثقة والرضا عن أنفسنا. بعض هذه المعتقدات التي قد نبنيها بمرور الزمن لا تخدمنا بأي شكل. لذا أود أن أشارككم اليوم بعض التحولات الذهنية التي يمكنكم البداءة بالعمل عليها بوعي. هذه التحولات ليست مجرد أفكار عابرة، بل هي خطوات متعمدة لبناء ثقتكم بأنفسكم. فالعمل على الثقة بالنفس أشبه برحلة مستمرة، وليست مجرد لحظة عابرة نستيقظ فيها لنشعر فجأة بالثقة. هذه التحولات كان لها أثر عظيم في حياتي وحياة عملائي وطلابي، وأتمنى أن تكون كذلك لكم. إذا كنت هنا لأول مرة، فأهلا بك في هذا الركن جميل من الإنترنت. عرفنا بنفسك في التعليقات، وإذا كنت من المتابعين الدائمين، فمرحبا بعودتك. لا تنسى الاشتراك في صفحتنا لتصلك أحدث مقالات. التحول الأول، تقبل الواقع كما هو. أحد أهم التحولات الذهنية وربما أصعبها هو أن تتبنى فكرة بسيطة لكنها عميقة، بغض النظر عن كل شيء، سأكون بخير. هذه فكرة لا تعني أن كل شيء سيكون مثاليا، ولا تدعو للتظاهر بأن حياة خالية من مشاكل، بل هي دعوة للقبول، قبول الذات، وقبول الحياة بما فيها من صعوبات وتحديات. إنكار الواقع غالباً ما يزيد من التوتر والاستياء الداخلي، بينما القبول يفتح باباً للتعامل معه بسلام. كما يقول سيث جودين، طالما أننا نوافق على أن كل ما يحدث على ما يرام، فسيظل كذلك دائماً. تذكر أنه من الطبيعي أن تواجه أياماً صعبة، وأن تمر بلحظات ضعف أو ألم. كثير من مشكلاتنا تنبع من مقاومتنا لما هو موجود بدلا من تقبله كجزء من كوننا بشرا. قبول لا يعني الرضا عن المشاكل، ولكنه الخطوة الأولى للتعامل معها، للشفاء منها، والمضي قدما. عندما تتوقف عن مقاومة ألم أو الإنكار، وتسمح لنفسك بتجربة الحياة كما هي، ستجد أنك أقوى مما كنت تتخيل، وستبدأ في بناء تلك الثقة الحقيقية التي تستحقها. التحول العقلي الثاني الذي يساعدك على بناء ثقتك بنفسك هو تبني فكرة بسيطة لكنها عميقة، أنا مسؤول فقط عن كيفية ظهوري، ولست مسؤولا عن ما يعتقده الآخرون بشأن ذلك. لا يمكنك التحكم في أفكار الآخرين، أو مشاعرهم، أو اختياراتهم، فهي خارج نطاق سيطرتك تماما. ولكنك بالمقابل تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك ومشاعرك وقيمك وخياراتك. هذه هي منطقتك خاصة، وهذا هو ما تستطيع أن تتحكم فيه وتوجهه. عليك أن تركز على أن تكون حقيقيا في كيفية ظهورك أمام آخرين، دون أن تشغل بالك كثيرا بتفسيراتهم لما تفعله. في العلاقات، هذا لا يعني أنك بلا مسؤولية تجاه الآخرين. بالعكس، هناك دائما التزام بأن تكون محترما، عطوفا، وطيبا. لكن تذكر أنك مسؤول فقط عن إظهار قيمك وأخلاقك، لا عن كيفية استقبال الآخرين لها. طالما كنت صادقا مع نفسك، وتظهر احترامك ونواياك الطيبة، فلا حاجة لأن ترهق ذهنك بما قد يفكر به الآخرون عنك. توقف عن إفراط في التفكير والقلق حيال رأيهم، وركز بدلا من ذلك على أن تكون على حقيقتك، وتتصرف بما يعكس نزاهتك. لكن هنا تحذير صغير، هذا لا يعني أن تقول لنفسك، سأفعل ما أريد دون أن أهتم بالنتائج طالما كانت نواياي حسنة. أحيانا، تأثير أفعالنا يكون أقوى من نوايانا. إذا قمت بشيء أدى عن غير قصد إلى إيذاء شخص آخر، حتى لو كانت نواياك جيدة، من المهم أن تكون منفتحاً لسماع الطرف الآخر. كن مستعداً لأن يقول لك: لقد آذيتني، رغم نواياك الطيبة. عندها، ضع غرورك جانباً، استمع جيداً، وكن مستعداً للتعلم. الثقة بالنفس تعني أيضاً تحمل مسؤولية أفعالك وتأثيرها على الآخرين، مع الحفاظ على صدقك مع ذاتك ونواياك الطيبة. التحول العقلي الثالث الذي سيعزز ثقتك بنفسك هو إدراك أن عقلك يستمع دائماً لما تقوله. هذا ينطبق على كل الكلمات التي تنطق بها عن نفسك، سواء بصوت عال أو حتى في أفكارك الداخلية. عقلك لا يميز بين المزاح والجدية، فهو يخزن كل ما يسمعه منك. لذلك، عندما تقول لنفسك جملاً مثل أنا فاشل، أو لا أستطيع فعل أي شيء بشكل صحيح، حتى لو كان ذلك على سبيل المزاح، فإن عقلك يتعامل معها كحقائق. ومع الوقت، تتحول هذه أفكار إلى معتقدات تؤثر على ثقتك بنفسك. صحيح أن امتلاك روح الدعابة أمر رائع، لكن لا تدعها تكون على حساب نفسك. المزاح الذي يستهزئ بنفسك يرسخ تلك أفكار السلبية، مما يجعلها تبدو كأنها حقائق لا يمكن تغييرها. جرب هذا التمرين البسيط لمدة أسبوع، انتبه إلى الكلمات التي تستخدمها عند الحديث مع نفسك أو عن نفسك. منع نفسك من قول أي شيء سلبي أو محبط، ولاحظ كيف تشعر بعد بضعة أيام فقط. سترى تغيراً ملموساً في طريقة نظرتك لذاتك وشعورك الداخلي. التحول الرابع، أنت لست بحاجة دائماً لأن تكون على صواب. كثير منا يعتقد أن إثبات أننا على صواب يجعلنا نشعر بالقوة والثقة. ولكن في بعض أحيان، حاجة مستمرة إلى إثبات أننا على حق تدفعنا إلى مشاحنات وحجج غير ضرورية. وقد نجد أنفسنا نقول أشياء نندم عليها لاحقاً، أو نتعامل بطرق تتعارض مع قيمنا ومبادئنا. أن تكون على حق ليس دائماً هدف أهم. في بعض مواقف، السعي مستميت لإثبات وجهة نظرك قد يؤدي إلى الإضرار بعلاقاتك وإلى شعورك بالإحباط والغضب. أسوأ من ذلك، قد تشعر بالسوء تجاه نفسك لأنك تصرفت بطريقة لا تعكس حقيقتك. لذلك، تعلم أن تختار معاركك. لست بحاجة دائماً لإجبار آخرين على الاتفاق معك أو رؤية الأمور من وجهة نظرك. الثقة حقيقية تأتي من معرفة قيمك والإيمان بها دون حاجة لتأكيد خارجي. أشخاص الواثقون لا يدخلون في جدالات لإثبات أنفسهم، لأنهم يعرفون من هم وماذا يؤمنون. إنهم لا يحتاجون إلى تصديق الآخرين ليشعروا بالرضا عن أنفسهم. تذكر، الثقة بالنفس لا تعني إثبات أنك على صواب. إنها تعني أن تعرف قيمتك، أن تؤمن بأفكارك، وأن تتحلى بالهدوء، حتى عندما يختلف الآخرون معك. التحول العقلي الرابع لبناء ثقتك بنفسك هو تبني فكرة بسيطة لكنها قوية: أنا قادر على القيام بأشياء صعبة وغير مريحة. قد يبدو هذا غريباً في البداية، لكن حقيقة أن مواجهة التحديات والخروج من منطقة الراحة هو ما يجعلنا نشعر بالفخر بأنفسنا. عندما نسمح لأنفسنا بتجربة الحياة بكل تعقيداتها، نتعلم، ننمو، ونتوسع. وهذا الإحساس بالنمو يمنحنا شعوراً عميقاً بالرضا والثقة. المشكلة تحدث عندما ندع الخوف أو الشك الذاتي يسيطران علينا، فنظل عالقين في فقاعتنا المريحة. نؤجل الخطوات المهمة فقط لأننا نخشى مواجهة ما هو غير مألوف أو غير مريح. ولكن الحقيقة هي أن النمو يحتاج إلى قليل من التمدد والقليل من الانزعاج. تحذير بسيط هنا، التغيير يجب أن يكون تدريجياً. على الرغم من قدرة الدماغ البشري على التكيف، إلا أنه أيضاً يقاوم التغيير إذا كان سريعاً ومفاجئاً. التغيير البطيء والمدرس هو ما يمنحنا فرصة لتقبل التحديات والتغلب عليها دون أن نشعر بالإرهاق. على سبيل المثال، إذا كنت تخشى التحدث أمام جمهور وترغب في تحسين مهاراتك، فلا تبدأ بمحاولة التحدث أمام مئات الأشخاص. سيجعل ذلك التجربة مرعبة، وربما تجعلك تتجنب المحاولة مرة أخرى. بدلاً من ذلك، بدأ بخطوات صغيرة، تحدث أمام شخص أو اثنين تعرفهما، ثم تقدم تدريجياً إلى مجموعات أكبر. هذه الخطوات البسيطة والمدرسة ستبني ثقتك بشكل طبيعي دون أن تشعر بالإحباط. والآن، حان دورك. فكر في الأشياء التي كنت تتجنبها، رغم أنها مهمة بالنسبة لك. ما هو ذلك الهدف الذي تريد تحقيقه؟ لكن الخوف أو الشك الذاتي يمنعك من مضي قدما. اكتب في التعليقات: ما هو الشيء الذي كنت تريد فعله؟ ما هي الخطوة الأولى التي ستتخذها نحو تحقيقه؟ ماذا ستقول لنفسك عندما تبدأ المخاوف تتسلل إلى عقلك؟ تذكر، قيام بالأشياء الصعبة وغير المريحة هو ما يساعدك على النمو وبناء الثقة بنفسك. قد يكون الأمر صعباً في البداية، لكنه يستحق المحاولة. أنت قادر على تجاوز مخاوف، وقادر على تحقيق أهدافك خطوة بخطوة.